إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة لام ألف، تقول في رسالتها: زوجي لا يغضب إذا وجه إلي أو وجه إليه خطاب غير لائق من آخرين، وأعاتبه في ذلك فيقول: الحلم والحياء من أمور الفطرة والإسلام، فهل هو على صواب؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى جعل الزواج آية من آياته، يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول تعالى في شأن العشرة بين الزوجين: وعاشروهن بالمعروف. ويقول تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن شأن العشرة المعروف مراعاة الروابط الاجتماعية والتعامل مع الآخرين، فإن مراعاة حسن الجوار للآخرين أو إيذاء الآخرين للزوجين أو أحدهما أمر وارد، وعلى كل منهما من الزوجين اتباع المنهج السليم الذي ورد في القرآن الكريم من كظم الغيظ وعدم رد الإساءة بمثلها، بل العفو والصفح ونحو ذلك. فالأوامر الواردة في هذا الخصوص تخاطب كل من الزوج والزوجة، باعتبار أن التكاليف الشرعية تخاطب كل من الزوجين على حدة. يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. فالآيات الكريمة تخاطب كل من الزوجين بلا فرق بينهما. ومن ثم فما قاله الزوج لزوجته من أن الحلم والحياء من أمور الفطرة، هذا شيء طيب، إذ الحياء خلق طيب يبعث على اجتناب القبيح الذي نهى عنه الشرع ويمنع من التقصير في الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. إذ المعنى كما يقول بعض علماء الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. وفي الحديث الشريف أيضا عن أبي مسعود عن عمر بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذ بيان الحديث الشريف أن من كلام النبوة الأولى أي ما اتفق عليه الأنبياء الحياء، وأنه لم ينسخ كما نسخت شرائعهم، لأنه أمر أطبقت عليه العقول وهو من الفطرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئت، يقول البعض إنه بمعنى الخبر أي صنعت ما شئت، وعبر عنه لفظ الأمر الإشارة إلى أن الذي يكف الإنسان عن مدافعة الشر هو الحياء، فإذا تركه المرء تحركت دواعيه على مواقعة الشر والعياذ بالله. ومن ثم فعلى كل من الزوج والزوجة مراعاة الضوابط في حسن التعامل مع الآخرين بالآداب الإسلامية من كظم الغيظ والحلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، مع مراعاة الوقت المناسب والحال المناسب هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع أحمد سيد عبد السميع من محافظة أسيوط، يقول في رسالته: في هذه الأيام المباركة يفد العديد من المسلمين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، فما هي النصائح والتوصيات التي ينبغي أن تقدم إليهم؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المسلم الذي اصطفاه الله تعالى ولبى نداء ربه واختاره من بين ملايين البشر ليكون من جملة حجاج بيت الله الحرام، ينبغي أن نهنئه على ذلك، أن يهنئه أحبابه وأهله وزويه، لأنه في نعمة من أجل النعم تستوجب شكر الله تعالى، وعليه أن يهيئ نفسه لذكر الله عز وجل وأداء المناسك، وأن يستشعر القصد من هذه العبادة وهو التذلل والخضوع لله عز وجل ابتغاء مرضاته والفوز بجناته. ولذا فإن هناك العديد من النصائح والتوصيات التي ينبغي أن يكون الحاج على بينة منها، وذلك على النحو التالي: أولا، يجب أن يقصد بحجه وجه الله تعالى حتى ينال الثواب ويقع أجره على الله تعالى، وذلك لقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا، أن يتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمناسك الحج، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ثالثا، أن يتوب إلى الله تعالى قبل سفره توبة نصوحة، وأن يرد المظالم إلى أهلها إذا كانت هذه المظالم متعلقة بحقوق العباد. رابعا، يجب عليه أن يتعلم ما يلزمه في حجه من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج، حيث ينبغي أن تؤدى المناسك على هدى وحتى لا يقع في المحذور، لأنه سبحانه وتعالى لا يعبد على جهل. خامسا، عليه أن يلتمس الرفقة الصالحة في سفره والصحبة الطيبة لما في ذلك من أنس وعون وتكامل وتبادل للخدمات والمساعدة على أداء المناسك أداء صحيحا. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.